وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة طبعا فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم جاءت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قالوا يا مريم لقد جئت في شيء فريا أختها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وجعلني مباركا أينما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال إني عبد وأوصاني

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ.